بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، وموضوع درسنا في الفصل الرابع من الباب الثالث، وهو في موقف أهل السنة من مجالسة أهل البدع. ولعل الشيخ عبد الله يقرأ لنا مقدمة هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الفصل الرابع، موقف أهل السنة من مجالسة أهل البدع. لما كانت النفس البشرية مجبولة في أصل خلقها على الضعف، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أرشد الله عباده إلى ما يعينهم على حفظ دينهم من صحبة الأخيار والصالحين ومجالستهم، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو ضعفاء، كما حذرهم في مقابل ذلك من صحبة الأشرار والمارقين عن الدين والقعود معهم، فقال: فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وذلك لسابق علم الله بما فطرت عليه النفس البشرية من سرعة التأثر سلبا وإيجابا بالمجتمع الذي تعيش فيه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة الصالحين وما يحصل من الانتفاع بها، ومجالسة السيئين وما يحصل من التضرر بها، بمجالسة حامل المسك ومجالسة نافخ الكير. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشبيه البليغ أن مجالسة الصالحين في الانتفاع بها كمجالسة بائع المسك، فإن لم تشتري منه أو يعتك فإنك لا تعدم أن تجد عنده ريحا طيبة، كما أن مجالسة السيئين في التضرر بها كمجالسة نافخ الكير، فإنه إن لم يحرق ثيابك بناره وشررها المتطاير فإنك لا بد أن تجد عنده ريحا خبيثة. وإن من أعظم ما يحصل الضرر بمجالستهم ومخالطتهم أهل الأهواء والبدع، فإن الضرر الحاصل بمجالستهم أعظم بكثير من الضرر الحاصل بمجالسة أهل المعاصي من أهل السنة. ولهذا اشتهر في كتب السنة والاعتقاد التحذير من مجالسة أهل البدع بصورة لا تضاهيها أي صورة أخرى من صور تحذيرهم من أنواع التعامل مع أهل البدع، حتى إن الروايات والآثار في ذلك عن السلف تقدر بالمئات إن لم تبلغ الآلاف. وقد اجتمع لي أثناء جمع مادة هذا البحث الكثير منها عن طريق الجر لكتب السنة والآثار. نعم، لا شك أن هذه النفس البشرية كما هو معلوم متأثرة بمن حولها، والله عز وجل الحكيم العليم شرع لنا مجالسة الأخيار، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وحذرنا من مجالسة الأشرار، قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري بهذا المثل أثر مجالسة الصالحين على الجليس وأثر مجالسة السيئين على الجليس، في قوله إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فلا بد من الأثر. قال العلماء في قوله تجد ريحا طيبة هي السمعة الطيبة بمجالسة الصالحين، فقال في حامل المسك إما أن يحليك يعني يعطيك وإما أن تبتاع منه، إما أن تشتري بمالك لكن تشتري طيبا وإما أن يعطيك، أو إن لم يحصل هذا ولا ذاك فالريحة الطيبة تشم رائحة الطيب عند بائع المسك، بخلاف نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، والريحة الخبيثة هي السمعة السيئة في مجالسة السيئين. إذن هذا الأمر هو الأصل في تحذير السلف من مجالسة أهل البدع، وتحذير السلف من مجالسة أهل البدع مرجعه إلى ما دلت عليه النصوص، وليس الأمر محصور في النهي عن مجالسة أهل البدع بل حتى أهل المعاصي، لكن موضوع بحثنا موقف أهل السنة وموقف أهل السنة والجماعة من معاملة أهل البدع، وأما المجالسة فإنه يحذر من مجالسة السيئين. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء المبتدع أو العاصي، جليس السوء لفظ عام يشمل العاصي والمبتدع وصاحب الشبه وكل من له يعني أثر سيء على الجليس. حقيقة بعد يعني جمع مادة هذا الكتاب مجتمع من الآثار والنقول عن السلف في التحذير مجالسة أهل البدع أضعاف الآثار الموجودة في المواطن الأخرى وفي المباحث الأخرى، وذلك لاشتهار هذه المسألة في كتب السلف ولعظم الأثر الذي يتركه يعني مصاحبة تتركه مصاحبة أهل البدع على أهل السنة والجماعة. ونعرض بحسب يعني ما ييسر الله عز وجل بعض النقول في هذا المقام، لأن النقول هنا كثيرة، وأرجو من الإخوة أن يقرأوا هذه الفصول والمباحث يعني قبل الدرس ويدونوا ما لديهم من ملاحظات، لأن في مجلس طلاب علم إخوة أكثرهم من طلاب العلم قد تعرض شبه، فتدون المسألة أو النقل الذي قد يشكل وتسجل على الورقة رقم الصفحة حتى نرجع للموطن وننظر جميعا في هذا الموطن، فإن كان هناك إشكال يزال، وإن كان هناك خطأ مطبعي أو شيء أثر في الفهم ينبه عليه. تفضل. وأنا أعرض في هذا الفصل إن شاء الله تعالى بحسب ما يقتضيه المقام موقف أهل السنة في من مجالسة أهل البدع بذكر الأدلة الشرعية المقررة لترك مجالستهم ووجوب مباعدتهم، إذ أن الأدلة هي عمدة أهل السنة في تقرير مذهبهم وتأصيله، وبذكر الآثار عن سلف الأمة في ذلك وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة فيه أيضا، ثم أتبعه بعد ذلك بذكر الضوابط الشرعية لهجر المبتدع بترك مجالسته. أولا، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأفعالهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة المقررة لترك مجالسة أهل البدع ووجوب هجرهم ومباعدتهم إن لم يكن هناك مصلحة راجحة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال قتادة رحمه الله تعالى: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بها وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن أبي عون رحمه الله قال: كان محمد يعني ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقد ذكر الله تعالى بما حذر منه هنا من مجالسة هؤلاء في سورة النساء فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نقل البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. نعم، هنا عرض للأدلة في التحذير من مجالسة أهل البدع وغير من أهل الفساد. هذه بعض النقول من كتاب الله، الآية الأولى من سورة الأنعام في قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه نقول عن بعض السلف مؤكدة لفهم أن هذه الآية نزلت في أهل البدع كما ذكر العلماء. ثم جاء في آية النساء تذكير وتأكيد على هذا الأمر في قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهاتان الآيتان صريحتان في التحذير من مجالسة المخالفين وأهل الخوض في الدين. قال البغوي: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. قال الطبري: في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطنه، يعني حتى الفساق من أصحاب المعاصي الذين يخوضون على سبيل الاستهزاء والسخرية كما يفعل بعض الجاهلين، يسخرون يستهزئون يسمونها نكت، يتكلمون في القرآن وفي الأدلة وفي السلف على سبيل إضحاك الناس ويسمونها تسلية. هذا لا يجوز الخوض في آيات الله وفي دين الله عز وجل. وإذا رأى المسلم هؤلاء يجب عليه أن ينكر عليهم وأن يقوم من مجلسهم. نعم. وأما من السنة فقد دل على مشروعية ترك مجالسة أهل البدع ووجوب هجرهم عدة أحاديث، منها حديث كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، وهو حديث طويل رواه الشيخان عن كعب ذكر فيه قصة تخلفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبيه. وفيه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاة أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي. نعم، هنا بعض الأدلة من السنة على المنع من مجالسة المخالفين وأصحاب التقصير، ومن الأدلة على هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بهجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والشاهد في قوله فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فهذا دليل على مهاجرة الناس لهم، وكذلك يعني فعل أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمه لم يرد عليه السلام، وهذا دليل على مباعدة من كان مقصرا أو عرض له أمر يعني من التقصير في الدين، وإلا فهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم لا لخطر على الأمة منهم ولكن لتأديبهم، ثم تاب الله عليهم. هنا نقول عن بعض أهل العلم في التعليق على قصة كعب بن مالك وصاحبيه وأنها دليل على مهاجرة المخالفين وتجنب المخالفين. نتجاوز ذلك اختصارا للوقت، كسبا للوقت، ثم نقرأ أقوال السلف، بعض أقوال السلف صفحة 534. وأما أقوال السلف وأفعالهم الدالة على هجر أهل البدع بترك المجالسة والمخالطة لهم فكثيرة جدا، ولكن أذكر أمثلة لها بحسب ما يقتضيه المقام. فمما جاء عن الصحابة في ذلك من أقوال ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضربه لصبيغ العراقي وكتابته لأهل البصرة ألا يجالسوه. روى ابن بطة في الإبانة عن أبي عثمان أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن، فقال له عمر ضع عن رأسك، فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. قال ثم كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه، أو قال كتب إلينا ألا تجالسوه، قال فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وأما ما جاء عن الصحابة من مباشرتهم الهجر لبعض المحدثين والعصاة فدلت على ذلك كثير من الأخبار، ومن ذلك هجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمصطح ابن أثاثة لكلامه في حادثة الإفك وتركه النفقة عليه حتى نزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فترك أبو بكر هجره وأعاد عليه النفقة وقال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف فنهاه، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف فأعاد فقال عبد الله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. نعم، هذه بعض النماذج من نهي الصحابة رضي الله عنهم عن مجالسة المخالفين، ومن أشهر ما يذكر في هذا يعني أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بهجر صبير وتأديبه لما سأل عن بعض متشابه القرآن، وكذلك قول ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب، وكذلك يعني هجر بعض الصحابة لبعض المخالفين كهجر أبي بكر الصديق لمصلح بن أثاثة، وكذلك هجر عبد الله بن مغفل لذلك الغلام الذي نهى عن الخذف فخذف، وكذلك هجر عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير، وغير ذلك من النقول عن الصحابة التي هي بين أيديكم وموثقة من مصادرها. كل هذا يدل على تقرير هذا الأصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك للنقول عن بعض السلف بعد الصحابة في صفحة 538، وكذلك سلف الأمة. وكذلك سلف الأمة من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم ومن أتى بعدهم من الأئمة على ذلك المنهج البين الواضح في تعاملهم مع أهل البدع والمحدثين، على ما دلت على ذلك صريح أقوالهم وما نقل إلينا من أخبارهم في هجر أهل البدع وترك مجالستهم. ومن أقوالهم المصرحة بترك مجالسة أهل البدع والنهي عنها ما رواه الدارمي وغيره عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق ابن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طلق ابن حبيب لا تجالسنه، وفي بعض الروايات لا تجالسه فإنه مرجئ. وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه كان يقول لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وروى أيوب السختياني عنه قال قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني 3 خصال: إياك وأبواب السلطان، وإياك ومجالسة أصحاب الأهواء، والزم سوقك فإن الغنى من العافية. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعنه رحمه الله أنه كان ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. ويروى عن محمد بن السيرين رحمه الله تعالى أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال لا. لتقومن عني أو لأقومنه. نعم، هذه نماذج من بعض الآثار عن السلف وهي عن التابعين، وهناك نقول أيضا أخرى عن بقية السلف، وكذلك في تطبيقهم هذا المنهج وفي مهاجرة أهل البدع، مما يدل على تأصيل هذا الأمر لديهم. ننتقل بعد ذلك إلى قراءة بعض النماذج من كلام أهل العلم في صفحة 543. ولهذا اشتهر تأصيل هذه المسألة عند عامة علماء أهل السنة ممن جاءوا بعد عصر السلف المتقدمين، وها هي ذي بعض النقول عنهم في ذلك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي الزمنين رحمه الله تعالى ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم. ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني في وصف عقيدة السلف وأصحاب الحديث ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن أباطيلهم. ويقول ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان كذلك فقد رخص له مجانبته، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. ويقول البغوي في شرح السنة: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا. وقال بعد ذلك: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. نعم، هذه أيضا بعض النقول عن بعض أهل العلم في هذه المسألة، وهي مقررة لما تقدم في الأدلة وفي النقل عن الصحابة وعن السلف، وكذلك هنا أيضا نقول عن بعض المعاصرين. ليس المقصود هو يعني تقوية ذلك بما نقل عن المعاصرين، لكن لبيان امتداد هذا المنهج وبقاء هذا المنهج في الأمة إلى اليوم. انتقل بعد ذلك إلى صفحة 549، فظهر بهذا النقل المستفيض للنصوص من الكتاب والسنة ثم للآثار المروية عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة من بعدهم، ثم لهذه النقول التي أوردناها عن أهل العلم من أهل السنة تأصيل مشروعية هجر المبتدئ وترك مجالسته في الدين، وأن تقرار هذه المسألة من مسلمات الأمور عند أهل السنة في باب التعامل مع أهل البدع، ولذا جرى عليها عمل العلماء المجاهدين في هذا الباب، وتضافرت عليها نصوصهم وأقوالهم من لدن عصر الصحابة إلى هذا العصر. ولربما أطلت النقل في النصوص وأقوال أهل العلم في المسألة قليلا، وما ذلك إلا لقطع حبائل الشك عند بعض من يشكون في سلامة هذا المنهج في التعامل مع أهل البدع من بعض أهل هذا العصر، فيتهاونون في مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، ويتخذون منهم الأصدقاء والأخلاء، يلقون إليهم بالمودة ويتقربون إليهم بمختلف الصلات والهدايا، بل وصل الحال ببعضهم إما بدافع الهوى أو بدافع الجهل إنكار أن يكون هجر المبتدئ وترك مجالسته من مطالب هذا الدين ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يلمزون من رزقهم الله حسن الاتباع من العلماء المعاصرين الذين طبقوا هذا المنهج كما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة الصالح، يلمزونهم بالغلظة والجفاء والتزمت والعصبية، ولطالما اشتكى العلماء المشتغلون بالدعوة من جهل هؤلاء، بل وتطاولهم عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المقطع لنا عنده وقفة بعد هذه النقول المستفيضة، وبعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وبعض النقل المستفيض عن سلف الأمة وأقوال العلماء المحققين في تقرير هذه المسألة، يأتي دور تقرير هذه المسألة والتصريح بأن هذه المسألة من الأمور المسلمة، وأن تأصيل مشروعية هجر المبتدع وترك مجالسته في الدين أنها من مسلمات الأمور عند أهل السنة، بل في باب التعامل مع أهل في باب التعامل مع أهل البدع، ولهذا جرى على هذا عمل العلماء المجاهدين. ثم ذكرت بعد ذلك أن هذا من المنهج السليم الذي كان عليه السلف، وأن مما تهاون فيه بعض المعاصرين مخالطة أهل البدع واتخاذ الأخلاء والأصدقاء منهم، وأن هذا مخالف لمنهج السلف، وأن هؤلاء في إنكارهم على أهل العلم وصفهم لهم بالتزمت والتشدد أن هذا من جهل هؤلاء. ثم للأسف يأتي بعض من يدعي السنة ويدعي الأمانة في النقل، فيدعي أني لا أقرر التحذير من مجالسة أهل البدع، وأني أدعو إلى مجالسة أهل البدع بعد هذه النقول التي تتجاوز ما يقرب من 30 صفحة في تقرير هذه المسألة وفي تفصيلها وفي التصريح بهذه في هذا الموطن بهذه المسألة. وهذه التهمة متى صدرت ومتى ظهرت؟ ما ظهرت عند خروج هذا الكتاب، لأنهم يعلمون الحق الذي تضمنه هذا الكتاب. لما دعوت أهل السنة في كتاب النصيحة إلى عدم التهاجر والتقاطع، وأن يجتمعوا على الحق، وإذا وجدت المخالفة أن ينكر المصيب، والذي يعلم الحق ينكر على المخالف دون مهاجرة ومقاطعة، فقالوا هذه دعوة إلى مجالسة أهل البدع، وهذا من لبس الحق بالباطل. ما قررت يوما من الأيام، لا في كتاب ولا في دروس، وما اعتقدت في نفسي وما أرشدت طالب علم أن يجالس أهل البدع أو أن يتلقى العلم عنهم في حال السعة، وأما في حال الحاجة لذلك فأقرر ما قرره أهل العلم بشروطه. ثم هذه النقول التي سمعتم بعضها، ويضيق الوقت عن قراءة كل شيء، مع هذا يدعي من يدعي أني أدعو لمجالسة أهل البدع وأني أؤصل لهذه المسائل بعد هذا التقرير البين الواضح وبعد هذا التأكيد على هذه المسألة. هذا مما ينبه على أمر خطير في هذا العصر. أقول لطلاب العلم، تثبتوا مما ينقل عن الناس، سواء كان في النقل عني أو عن غيري، لأن ابتلينا بالكذب. ما يتصور طالب علم يعني أن يكون رجل ينتسب للسنة ينسب لرجل مسألة وهو يعني غير متثبت منها. حتى رأينا هذا الأمر، إذا كان بعد هذه النقول وبعد هذا التقرير يقال إن هذا يعني لا يقرر ولا يحذر من مجالسة أهل البدع، بل يدعو لمجالسة أهل البدع. بعضهم يعني كان أذكى من الأول، قال لا، هذا في كتاب موقف للسنة لكنه رجع عنه. يعني أين النقل عني أني رجعت عن موقف للسنة؟ أنا ما زلت أدرس كتابي، وفي العام الماضي درسناه، وما زلت أرشد الطلاب إليه، وكلما نفذ الطبعة يعني وجهت بطبعي، فلو رجعت عن هذا الكتاب لماذا أسعى في نشره؟ وأنا أقول هذا من الافتراء والبغي والكذب. من كان لديه حجة فليدلي بحجته عند تقرير المسائل التي جاءت في كتاب النصيحة. أنا ما دعوت لمجالسة أهل البدع، وإنما دعوت لتآلف أهل السنة، لكن من هؤلاء من يبدع أهل السنة، فإذا بدعهم ألحقهم بأهل البدع. فإذا نصحنا طلاب العلم بترك التهاجر فيما بينهم من أهل السنة، قالوا هذا يدعو لمجالسة أهل البدع. الخلل ما جاء من تقرير هذه المسائل في هذا الكتاب ولا في كتاب النصيحة، لكن الخلل يأتي في ضابط البدعة ومن هم أهل البدعة. فبعض هؤلاء أصبحوا يدخلون في أهل البدع كل من خالفهم في رأي من أهل السنة، فإذا دعا أهل العلم إلى مجالسة أهل السنة قالوا يدعون لأهل البدع. وأنا أحذر طلاب العلم يعني في هذا المجلس وفي غير من المجالس أن يحذروا من التلاعب بالمصطلحات. يعني هذا يحذر من العلماء، هذا يدعو لمجالسة أهل البدع، هذا يحب أهل البدع، هذا يبغض أهل السنة. قل له من هم أهل السنة الذين أبغضهم، ومن هم أهل السنة الذين حذر منهم، ومن هم أهل البدع الذين يعني أمر بمجالستهم؟ ستظهر الأمور، وأن أهل البدع هم بعض أهل السنة الذين يبدعونهم، وأن أهل السنة هم 3 أو 4، يعني هؤلاء هم أهل السنة، ومن عاداهم عاد أهل السنة، ومن خالفهم خالف أهل السنة. نحذر من التلاعب بالمصطلحات، لا يجوز لمسلم أن يتلاعب بالمصطلحات الشرعية، ولا يجوز أن أطلق يعني مصطلح شرعي عظيم أهل السنة على جماعتي أو على طائفة أو على أصدقائي أو على من وافقني وأنفيه عن غيرهم. مصطلح أهل السنة مصطلح محترم يشمل كل من انتسب للسنة في كل عصر وفي كل مصر، ولا يحصر ببلد ولا يجوز التلاعب به. وأهل البدع معروفون، ويعني أنا ذكرت سماتهم وذكرت فرقهم، وهذا الكتاب كله في التحذير من فتنتهم وفي الوقوف في وجوههم وفي الرد عليهم. وأنا يعني أسعى في نفسي، وهذا مما أحدث به نفسي ولا بأس أن أصرح به، والله إني أتمنى أن لا ألقى الله إلا وقد رددت على كل بدعة، وأعد هذا من صالح عملي. أتمنى أن لا أقف على بدعة ظهرت ووقفت عليها، أن لا ألقى الله إلا وقد رددت عليها، وأعد هذا من صالح عملي. هذا الذي في نفسي، أما العمل فمقصر في أشياء كثيرة. فهذا التقرير البين الواضح يأتي من ينفي هذا كله ويتناسى هذا، ويأتي آخر ويقول لا هذا كان قديم ورجع عنه. أنا أعلن في هذا الوقت في كل وقت أني متمسك بما قررت في هذا الكتاب، ولا زلت أعتقد ذلك. ومتى ما تبين لي خطأ بعض ما قررت في هذا الكتاب فسأعلن هذا وسينشر للناس. ليس هناك أحد له وصاية علي يتكلم بلساني يقول فلان رجع عن كتابه، ما رجعت، وأدين الله عز وجل، وما قررت في هذا الكتاب قررته بالأدلة وليس بهوى نفس. هذا الكتاب يعني من أكثر من 25 سنة، ولو كان مرجعه إلى الرأي والعقل كل يوم الإنسان يتغير عقله ورأيه، ولكن مرجعه إلى أدلة بحمد الله. وما زلت أقرر يعني هذه المسائل، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق. وأما الذي دعوت إليه في كتاب النصيحة مبين في مقدمة هذه الرسالة أن هذا كان معالجة لفتنة بين أهل السنة، وهو التهاجر والتقاطع لوجود خلاف. فقلت يجب عليهم أن يتآلفوا وأن يتراحموا وأن ينصح بعضهم بعضا. ثم ذكرت أظن في الفقرة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، والكتاب هذا طبع وأول ما طبع طبع في هذه البلاد، فذكرت أما أهل البدع فلهم شأن آخر، وبينت الموقف الصريح منهم. فمشكلة إذا وصل الأمر إلى يعني التلاعب بالكلام، وأن يأتي من يصدق يعني هذه الأباطيل ويصدق هذه الأمور. فكونوا على حذر وتثبتوا مما ينقل عن الناس، فإن ابتلينا في هذه العصور بالكذب وبالتزوير وبالتلفيق وببتر الكلام. فإذا سمعتم شيئا عن أهل السنة وعن طلاب العلم من أهل السنة فتثبتوا من الأقوال، ومن أتى ينسب لأحد أهل السنة شيئا فقولوا أين الدليل، أين البرهان، لأن ابتلينا بالكذب. يقولون خبر الثقة، أين هو الثقة؟ كثير منهم كذابون يكذبون على الناس، وقد جربنا وجرب غيرنا كذب هؤلاء. خبر الثقة ما أحد أنكره، لكن أين الثقة ومن هو الثقة؟ وهناك فرق بين خبر الثقة وحكم الثقة. يعني حكم أحمد بن حنبل على أحد الرجال، أحمد بن حنبل ثقة، لكن حكمه ليس بمعصوم. عندما يقول ضعيف، البخاري يقول ضعيف، الرازي يقول ضعيف، ففرق بين حكم الثقة وخبر الثقة. فهؤلاء ما أدري يعني الخلط في هذه الأمور. إذا تكلم رجل وقال فلان مبتدع قالوا هذا خبر الثقة. كيف خبر الثقة؟ هذا حكم، وهذا الحكم قد يصيب ويخطئ. وأما لو تكلم الثقة من باب الخبر والإخبار، قال سمعت فلانا يقول كذا، فهذا خبره مقبول إن كان ثقة. وأما بعض هؤلاء الجهل وبعض الكذابين فهؤلاء لا يوثق بهم. وأنا الآن أصبحت لا أصدق هؤلاء لا في النقل عن أهل السنة ولا في النقل عن أهل البدع، لأن من كذب عن أهل السنة يكذب على أهل البدع، ونحن أمرنا الله بالإنصاف. حتى أهل البدع والله نبرى إلى الله أن نكذب عليه. وأنا كتبت في الرد على الرافضة، وكنت أتقرب إلى الله بالصدق في النقل عنهم، لا أكذب عليهم ولا أدين الله بالكذب على الرافضة. وقد وجدت بعض من يرد عليهم ينقل ويبتر بعض النقول للأسف من أهل السنة، وهذا لا يليق بصاحب سنة. الله عز وجل يعني أمرنا بالصدق والعدل، ونحن لا نكذب على أحد ولا نزور كلام أحد، ولا نفرح بخطأ أحد، فنعدل مع الجميع. وهؤلاء الذين كذبوا على أهل السنة يكذبون على غيره، فلا يقبل يعني خبر هؤلاء الكذابين. وأما أهل السنة يبقى مقامهم محفوظ، الذين التزموا الصدق والعدل، فنحن إخواننا الذين عرفناهم بالاعتدال والإنصاف والصدق. فوالله إذا أخبرنا أحد إخواننا الثقات بخبر فهو عندنا ثقة، ولا تزال الثقة بحمد الله بيننا. أما بعض من ينتسب للسنة، ليس كل من ينتسب للسنة يتمسك بالسنة، وهذا معروف من قديم. الذين ينتسبون إلى الإسلام كثير، والصادقون فيهم قليل، والذين ينتسبون للسنة كثير، والصادقون فيهم قليل، والذين ينتسبون للعلم كثير، وأهل الضبط فيهم قليل. نعم. وبعد إيراد الأدلة وأقوال السلف الدالة على مشروعية هجر المبتدع وترك مجالسته، أرى أن مما يكتمل به تقرير المسألة وتطمئن به النفوس إلى تأصيلها في الشرع ذكر بعض المفاسد المترتبة على مجالسة أهل البدع ومخالطتهم التي من أبرزها. نقرأ هذه الشيخ عبد الله بشكل مختصر حتى نمشي بالكتاب، نقرأ فقرة فقرة. الفقرة الأولى أن في مجالستهم، أولا أن من مجالستهم خطرا عظيما على المجالس لهم بأن يرد عليه من شبههم ما لا يستطيع دفعه، وبالتالي ينغمس في ضلالتهم وبدعهم. وقد نص بعض السلف على ذلك في معرض تحذيرهم من مجالستهم. فعن أبي قلابة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب السختياني: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. نعم، هذه بعض الآثار السيئة لمجالسة أهل البدع، أن في مجالستهم خطرا عظيما على المجالس له بأن يرد عليه من الشبه والأباطيل ما يكون سببا لفتنته. وقد جرب الناس قديما وحديثا هذا الأثر السيء في مجالسة أهل البدع، خصوصا إن كان من ذوي الفصاحة والبيان، والذي يجالسهم من الأحداث ومن قليل العلم، فإنه يتأثر بشبهه وبدعه وتعلق بقلبه، ولا تكاد تفارقه ما عاش إلا أن يمن الله عليه بالهداية. فهذا أشد على الناس من مخالطة الأمر المرضى بأبدانهم. الآن هناك يسمى حجر صحي، وهو أن يعزل المريض عن الصحيح لطلبا لوقاية الناس من الأمراض. فينبغي أن يكون حجر سني، حجر سني يعني لحماية الدين ولحماية السنة، فهذا فيه حماية لأهل السنة من مخالطة أهل البدع. نعم. ثانيا أن في مجالسة أهل البدع مخالفة لأمر الله بترك مجالستهم، ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن مجالستهم، واتباعا لغير سبيل المؤمنين الذين اتفقوا على ترك مجالسة أهل البدع والتحذير منها. وبالتالي فإن المجالس لهم معرض للوعيد الشديد المترتب على ذلك، فقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسير الفتنة: أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. وقال الله جل ذكره: ومن يشاكق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، هذه الفقرة الثانية، أن في مجالسة أهل البدع مخالفة لأمر الله بترك مجالستهم، ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف يجرؤ مسلم بعد ذلك على أن يأمر بشيء نهى الله عنه؟ إذن تقريرنا لهذه المسألة ليس تقليدا لعالم، وليس اتباعا لهوى، وإنما هو دين نتدين به ونتقرب إلى الله به. وبعض من يقرر ما هذه المسألة ليس لديه من الفقه بهذه المسألة إلا أنه مقلد لفلان. أما أنا أقرر هجر أهل البدع بالأدلة، وأرى أن مخالفة أمر الله بهجرهم فيها فتنة عظيمة، فليعلم هؤلاء أن هذا دين نتقرب إلى الله به، ليس موافق لفلان ولا فلان، ولو أن هؤلاء رجعوا وتركوا أصولهم وأقوالهم ما تركنا ديننا لقول أحد، يعني ما نقرره ليس موافقا لفلان أو لغيره، بل نقرره بأدلة. وأرى أن من الفتن العظيمة أن يخالف الرجل أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم هؤلاء أن هذه مسائل ليست من لعب الصبيان أن نقول شيئا ونوافق فلان ونخالف فلان، هذا مسائل اعتقاد ودين ندين الله عز وجل به. ونعتقد أن المخالفة لأمر الله بهذا ليست مخالفة لعالم، ليست مخالفة لقول فلان، وإنما هي مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا، أن مجالسة أهل البدع تجلب محبتهم وترك ما أمر الله من بغضهم ومعاداتهم. ولذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وعنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخالن إلا من يعجبه. نعم، هذه أيضا من الآثار الخطيرة في مجالسة أهل البدع، أن مجالسة أهل البدع تجلب محبتهم، وهذا معروف مجرب كما دلت على ذلك الآثار وعرف الناس بالتجارب. نعم. رابعا، أن مجالسة أهل البدع مضرة بأهل البدع أنفسهم، لأن فيها تعطيلا للوسيلة التي شرعها الله للرجوع بالمبتدئ إلى جادة السنة، وهي بمثابة العلاج له، ألا وهي وسيلة الهجر. فلا يتوب المبتدئ ما دام أنه يجد الجليس والأنيس، بل قد يلقي الشيطان في روعه أنه ما اجتمع هؤلاء الناس من حولك وأحب مجالستك إلا لسلامة طريقتك، وما ألقى الله لك من المحبة في نفوسهم إلا لكرامتك عنده، فتزيده المجالسة بذلك تماليا في الباطل بدلا من توبته وإنابته. فمجالسة المبتدئ مضرة بالمبتدئ من هذا الوجه لمن تأملها. ولذا تقدم في الأثر عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه كان يقول في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا. نعم، هذا أيضا من الآثار المؤكدة لتحريم مجالسة أهل البدع، أن مجالسة أهل البدع فيها مضرة على المبتدع نفسه، لأنه لو هجر انزجر، ولو جولس لربما ألقى الشيطان في روعه أن هذا لحسن طريقتك فلا يرجع، فيكون هذا فيه ضرر على المبتدع في نفسه مع الضرر الذي يلحق صاحب السنة. وهذا الأثر عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه كان يقول في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا. فهذا مؤكد لهذا الأمر. نعم. خامسا، أن مجالسة أهل البدع سبب لسوء الظن بمجالسهم على فرض عدم تأثره بهم وموافقته لهم، وهي مسبة عند العقلاء منقصة عند الصالحين. ولذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة منه. وقال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: لا يصحب البدعية إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. نعم، هذا في الفقرة الخامسة، أن مجالسة البدع سبب لسوء الظن بمجالسهم، وكما دلت على ذلك النقول عن أهل العلم، وهذه أيضا الأبيات الشعرية عن الشعراء من أهل الحكمة. نعم. وعموما، فالمفاسد المترتبة على مجالسة أهل البدع وغيرهم من أهل الفساد لا يحصيها إلا رب العباد، ولذا نهى عنها عباده، غير أني أردت أن أذكر ببعضها، وفيها عظة لمن أراد الله هدايته ونور بصيرته، بعد أن تقدم تقرير هذه المسألة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأهل العلم من بعدهم. فوجب على المسلم التسليم لما دلت عليه النصوص والنقول من النهي عن مجالسة أهل البدع، ولو لم تدرك الحكمة من ذلك فكيف والحكمة واضحة جلية لكل ذوي عقل بصير وهي تلك المفاسد الكبيرة المترتبة على مجالستهم. نعم، هذه يعني هذا تأكيد لما تقدم من وجود هذه المفاسد، والمفاسد لا يمكن حصرها. ودائما العلماء يقولون أن كل ما أمر الله به ونهى عنه وتبينت العلة من ذلك فإن هذا مما يعين ويرسخ الإيمان في هذا الأمر. فهذا لو لم ترد الأدلة على بالنهي عن مجالسة أهل البدع فكلما أثر تأثيرا سيئا فإنه ينهى عنه. بعد ذلك ننتقل للجانب الآخر وهو مهم جدا في هذا الموضوع، وقد يكون أهم من الأول، لأن هذه المسألة مشتهرة بين أهل السنة، النقول والآثار عن السلف مشهورة، لكن الذي يخفى على بعض المنتسبين للسنة وبسببه شنعوا على من يذكر هذه الضوابط أن هناك ضوابط شرعية متعلقة بهذه المسائل. وأنا دائما أقول وأذكر طلاب العلم، من أراد أن يبحث مسألة فليبحث هذه المسألة من أطرافها ولا يأخذ جانبا وينتهي. أنا قد ينتهي بي البحث عند هذه المسألة وأخرج من كتابي بوجوب مهاجرة أهل البدع والتحذير من مجالستهم، وهذا الذي فعله بعض الناس. لكن هناك ضوابط وهناك نقول ذكرها أهل العلم، وليست هي مما أحدثه الكاتب، وإنما هي منقولة ومبثوثة في كتب أهل العلم والأئمة الذين قرروا هذه المسائل. فهذا هو دور ذكر هذه الضوابط. نعم. ثانيا، ذكر الضوابط الشرعية لهجر المبتدع. تقدم في المسألة السابقة تقرير مشروعية هجر أهل البدع والتحذير من مجالستهم بذكر النصوص وأقوال أهل العلم في ذلك، ثم ذكر بعض المفاسد المترتبة على مجالسة أهل البدع. وفي هذه المسألة لا بد من بيان الضوابط الشرعية لهجر المبتدع ومتى يكون مشروعا أو غير مشروع. وبيان ذلك أن هجر المبتدع لا يكون مشروعا إلا لمقصدين، إما لتأديب المبتدع وزجر مثله عن فعله، وإما لخشية حصول الضرر والفتنة بمجالسته. قال ابن عبد البر: ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها. وهذا ظاهر لمن تأمل النصوص وكلام أهل العلم، فإنها إنما يرد النهي فيها عن مجالسة أهل البدع مراعاة لهذين السببين. نعم، هنا لا بد من النظر في مقصد الشارع والمقاصد الشرعية لهجر أهل البدع، وهذا ما نبه عليه الإمام الجليل ابن عبد البر، قال: ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه بها أو تخاف من شره في بدعة أو غيرها. وهذا في حق المسلمين بخلاف الكفار، فالمسلم لا يشرع هجره إلا لهذين المقصدين: لمن ترجو تأديبه أو تخاف أو أن تخاف من شره. وأما إذا لم يحصل هذين المقصدين فرجع الأصل الشرعي المقرر في الأدلة بإلقاء السلام والرفق بالمسلم والبشاشة عند لقائه وإعطاء الحقوق التي دلت عليها الأدلة. نعم. وبناء على ذلك يمكن القول أن هجر المبتدع إنما يكون مشروعا إن رجي منه زجره وتأديبه أو خشي المجالس له لحوق الضرر بمجالسته له في دينه، وإلا لم يكن مشروعا. بل قد يكون عدم الهجر هو المشروع إن رجي من مجالسته تحقيق مصلحة راجحة. وإذا تقرر ذلك فهجر أهل البدع يختلف في حكمه من مبتدع لآخر تبعا لاختلاف الأحوال والظروف المؤثرة في تحقيق المقاصد الشرعية للهجر وتوفر الأسباب الباعثة عليه من عدمها. وهذه الأحوال إما أن تكون متعلقة بالمبتدع نفسه من حيث إعلانه لبدعته من عدمه، ومن حيث تأثير الهجر فيه سلبا أو إيجابا، وإما أن تكون متعلقة بالهاجر من حيث علمه أو جهله، ومن حيث قوته أو ضعفه، وإما أن تكون متعلقة بالمكان والزمان من حيث كثرة البدع وانتشارها وقوة أهلها في بعض الأماكن والأزمان دون بعضها، وتفصيل ذلك على النحو الآتي. نعم، هذه المسألة إذا تأملها المتأمل بدقة ونظر مع الرجوع لكلام أهل العلم يجد أن فيها تفصيلا يتعلق بأحوال، إما حال الهاجر أو حال المهجور أو الزمان أو المكان أو بعض الأحوال المؤثرة في هذا. شيخ الإسلام بن تيمية ذكر قاعدة يقول: إذا عرفت مقاصد الشريعة سلكت أيسر السبل في تحقيقها. يعني نحن الآن إذا عرفنا من مقصد الشريعة أن المقصود هو إصلاح المبتدع، وإن من مقصد الشريعة هو وقاية الناس من شره ومن فتنته، فنقول أن كل من خشي على نفسه الضرر من مجالسة المبتدع لا يجوز له أن يجالسه قولا واحدا، ولهذا يمنع عامة الناس والأحداث وكل من يتضرر بمجالستهم من مجالستهم قولا واحدا. لكن يبقى بعد ذلك أهل العلم والفضل الذين لربما لو جالسوا أثروا ونصحوا، كما نقل عن السلف مناظرة بعض أهل البدع، نقل عن علي رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية من العلماء المتأخرين ما هو معروف ومشهور. فنحن لا يمكن أن نناقض أقوال السلف بهذه المواقف، نقول هذه مخالفة لموقف السلف. فهذه النقول وهذه الآثار كلها صحيحة، لكن لها ضوابط شرعية كما سيأتي في بيان يعني هذه الضوابط. نعم. أما ما يتعلق بالمبتدع نفسه فإنه يفرق بين المبتدع المعلن وغير المعلن في الهجر، وبين المبتدع الداعية لبدعته وغير الداعية. فإن كان المبتدع غير معلن لبدعته ولا داعية إليها فإنه لا يشرع هجره تأديبا، وإن كان قد تترك مجالسته لمن خشي التضرر بها في دينه، لأن الإنكار والتأديب إنما يكون لمن جاهر بالبدعة أو المعصية دون من كان مسترا. نعم، هذا ضابط. الآن المبتدع، أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، هناك مبتدع معلن داعية ومبتدع متستر لا يدعو لبدعته، فالهجر إنما يكون لهذا الداعية. أما هذا المتستر ببدعته ولا يدعو إليها فلا ضرر على الناس في مخالطته، بل ربما تأثر بأهل السنة والثبات، فليس له أثر ينتقل إلى الغير، وهو قد ينتفع بمجالسة أهل العلم. هذا الكلام الآن قد يقول قائل: لو أنه قول يعني المؤلف أو أحد المعاصرين والمتأخرين يقال مردود عليه بأقوال السلف، لكن ننقل الآن كلام الأئمة والمحققين في هذه المسألة. نعم. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: هذا كلام جهم، من كان يخاصم فلا يجالس ولا يكلم، والجهمي كافر. وسئل عن الواقفي أي يجالس؟ قال: إذا كان يخاصم لا يكلم ولا يجالس. فبين رحمه الله أن الذي تترك مجالسته هو من كان يخاصم في بدعته، أي يدعو إليها ويناظر فيها دون من لا يدعو إليها وغير معلن لها، فظاهر كلامه أن مجالسته جائزة. نعم، هذا الإمام أحمد وهو من أشهر الأئمة الذين كانوا يشددون في مسألة الهجر، سئل عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، كان الإمام أحمد يأمر بهجر هؤلاء، فقال: هذا كلام جهم، يعني الذي يقول بهذه الكلمة هو كلام جهم، من كان يخاصم فلا يجالس ولا يكلم. والكلام له مفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم المخالفة إن كان لا يخاصم فإنه لا يمنع من مجالسته. ما هي الحكمة في تفريق الأئمة بين الذي يخاصم ويدعو والذي لا يخاصم؟ قال: والذي يخاصم ويدعو مؤثر في غيره، والذي لا يخاصم ولا يدعو ليس له أثر في غيره، ولو جالس أهل السنة لربما انتفع به، فهو متأثر غير مؤثر. هذا الذي نبه عليه الشيخ الإسلام، أنه إذا عرفت مقصد مقاصد الشريعة سلكت أيسر السبل في تحقيقها. وسئل عن الواقف، الواقف يوم توقف في القرآن، قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال إذا كان يخاصم لا يكلم ولا يجالس، وهذا في معنى ما تقدم. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وصاحبيه وأمره المسلمين بهجرهم وأمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر الصبيغ، فلهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظاهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. نعم، هذا النقل كما تسمعون هو عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه يقرر أن هجر المخالفين أنه مما دلت عليه السنة. يقول فلهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهاجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين البدع الداعين إليها والمظاهرين الكبائر، فأما من كان مسترا بمعصيته أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. انظروا إلى الأصل الذي استند إليه الشيخ الإسلام، العقوبة لا تكون إلا لمن أظهر المخالفة، أما من تستر عليها فإنه لا يعاقب عليها في الدنيا. وعلى رأس هؤلاء المنافقون الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم على النفاق، وإنما كانوا يعاملونهم معاملة المسلمين. وكذلك الآن من تستر ببدعة أو من كان متسترا على معصية يمارسها في بيته، ليس لنا أن نتجسس، وليس لنا أن ننقب، وليس أن نشيع يعني هذه الأمور السرية، لا تنكر إلا إذا ظهرت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير. قال العلماء رأى من غير تجسس، وفي حكم رأى علم. إذن هذه أصول وضوابط شرعية، إذا لم تضبط ستعيش الأمة في فتنة. ومن الناس من يتسلط ينقب على الناس ويتجسس عليهم وينشر يعني ما وقف عليه، وهذا لا يجوز، بل إن إشاعة الفاحشة ونشرها في الناس من الإعانة على انتشارها. وعندما تستر ويستر على صاحبها وينصح سرا لمن ظهر عليها، هذا هو المسلك الشرعي. نعم. وكذلك يراعى في الهجر مدى تأثيره سلبا أو إيجابا على المبتدع، فتراعى الأحوال النفسية للناس وظروفهم في ذلك، فإن كان الهجر لا يزيد المبتدع إلا عنادا ومكابرة فلا يشرع في حقه، وإنما يشرع في حق من ينتفع به فيزجره عما هو فيه من ابتداع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن كان للمهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. نعم، هذا أيضا ضابط مهم في الهجر، وهو أنه يراعى مدى تأثير هذا الهجر، ليس كل من هجر هجره ينفع، ولهذا لاحظوا هذه الكلمات الجميلة المحققة القوية الرصينة القوية في معانيها التي هي مقرونة بدليلها. يقول شيخ الإسلام: وإن كان للمهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. الهاجر متى يكون مؤثرا؟ عندما يكون قويا، أما هجر الضعيف للقوي لا يؤثر. يعني مثل شاب صغير حدث مثل ما قلنا، يقول أنا هجرت درس الشيخ الفلاني الكبير عالم من علماء الأمة، يعني حلقته تزج بالطلاب بطلاب العلم، ويأتي حدث يقول أنا هجرت درس العباد. لماذا؟ لأن العباد أخطأ. يا مسكين، من عرف يعني هذا الحدث؟ ولو عرف الناس أنه فلان هجر درس العباد والفوزان، يعني هل سينتفع الناس ويقول الناس والله نحن ينبغي أن نترك هذه الدروس لأن فلان هذا الحدث ترك هذا الدرس؟ هذا ما يمكن، ما يمكن يقول عاق. ولهذا بعض هؤلاء الطلبة كما ذكرت يتركون الدروس والمدرس لا يعرفهم. أنا يأتيني بعض الطلاب بعد فترة من الزمن يقول: يا شيخ سامحني، أنا كنت هجرت دروسك فترة من الزمن والآن أنا رجعت. يقول: والله يا ابني ما عرفتك، ما عرفتك عندما تحضر، وما عرفتك في حال هجرك، والآن أنت تخبر عن نفسك، والله ما شعرت بك. فهو يظن في تلك الفترة أنه سيؤدبني وأرجع عن مسألة يظن أنها خطأ. هذا يعني نوع من السفه، وهذا قر له أن فلان أخطأ، وإذا أخطأ أهجره. فهؤلاء ما يؤثر، بينما لو هجر الدرس طالب علم متمكن وأنا أعرفه وهو في الصفوف الأول وهو قارئ لي أو متابع لدروسي من طلاب العلم: يا فلان لما؟ قال: والله أنا لاحظت كذا وكذا. ممكن إنسان يراجع نفسه لأن هذا طالب علم معروف، أما حدث ما يعرف ولا يشعر به إن حضر أو غاب كيف يكون مؤثر؟ فهذا الذي قصده الشيخ الإسلام. إذا كان الهاجر ضعيف كذلك، يعني شاب يقول أنا هجرت والدي أو أمي أو هجرت شيخي أو هجرت فلان، أو واحد يقول هجرت ولي الأمر، ما يعرف هذا، وليس له، وإنما يضيع على نفسه مصلحة شرعية دون أن يترتب عليها مصلحة أخرى يعني أرجح منها. ثم ينبه الشيخ الإسلام على هذه المسألة بدليل، يقول: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. الذين كان يتألفهم أشد مخالفة من الذين كان يهجرهم. يعني ما هو يعني ذنب كعب بن مالك وصحبه؟ تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وندبوا، بينما عيينة بن حصن وغيرهم من كان الذين كانوا، حتى قيل أن بعضهم من المنافقين، وقال في بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. وظهرت عليهم من العلامات التي قال فيها بعض العلماء أنهم دليل على ضعف إيمانهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر هؤلاء، بل كان يتألفهم. إذن هنا مخالفة، والمخالفة صدرت من هذا ومن هذا، فهذه المخالفة أقوى وأعظم وأعظم أثرا على الأمة من مخالفة كعب بن مالك. فلما هجر هذا وتألف هذا؟ هنا مقصد شرعي. بعض يعني إخواننا يظن أنه كلما عظمت المخالفة أنه ينبغي أن يهجر صاحبها. قد يكون تكون هذه المخالفة عظيمة، لكن هذا المخالف لو تألفته رجع. فالنظر هنا يعني للمقصد الشرعي من الهجر، هل حققنا المقصد أم لا؟ قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم. فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، سادة مطاعين. بعض خصومنا الآن أقوياء لهم آثار ولهم يعني أثر إداري وأثر مالي، وهم رؤوس في أقوامهم، فهؤلاء لو هجرتهم ما تأثروا لأن لهم أنصار، ولكن لو تألفتهم إن لم تمنع شرهم على الأقل ما تكسب عداوتهم. وهذا مما يخفى على بعض إخواننا في كثير من البلدان. لا تخاصم يعني أهل الجاه والمنزلة، لا أقول مداهنة في الدين، لكن لا تخاصم هؤلاء. ويأتي بعض الناس يقول: ضيق علينا في الدعوة، ضيق علينا في مساجدنا، ضيق علينا. أنتم تستعدون الناس على أنفسكم. هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء يعني هو الذي سبب التضييق على السلفية. ولهذا الآن لما جاء طلاب العلم بحمد الله في هذا البلد وفي غيره، وكانوا عقلاء وكانوا يحسنون التعامل مع المسؤولين ومع الوجهاء ومع الناس بعلم وحكمة، يعني أخذوا دورهم في المجتمع وأصبحت لهم مكانة ومكنوا بحمد الله. هذه مقاصد الشريعة. فهؤلاء الذين كانوا سادة مطاعين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم. يقول شيخ الإسلام: فكانت المصلحة الدينية، ما هو هوى ولا مصلحة فلان، في تأليف قلوبهم، وكانوا هؤلاء مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة. هذا كما أن الآن أعداء الإسلام من المقاتلين أحيانا يقاتلون وأحيانا يهادنون، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. هذا ما هو كلام إبراهيم الحيري، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالذي يرد هذا الكلام لا يرد على المؤلف المسكين، وإنما يرد على من نقل عنهم هذا التقرير من هؤلاء الأئمة المحققين. وإن مما ينبغي مراعاته في هذا الباب أيضا مناسبة مدة الهجر لحال المهجور، فإن من الناس من ينزجر بهجر الشهر والشهرين، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، فيراعى في مدة الهجر القدر الذي يحصل به المقصود من الهجر دون زيادة أو نقص، فإن النقص في المدة المناسبة لحال المهجور لا يتحقق بها الزجر والتأديب، والزيادة عليها قد يكون لها مردود عكسي بعد أن تحقق المقصود من الهجر في المدة المناسبة لحال ذلك المهجور. وما أروع ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وأدق كلامه في تحديد هذا الضابط عندما شبه الهجر بالدواء، وأنه ينبغي أن يكون على قدر حاجة المريض إليه. يقول رحمه الله تعالى في معرض ذكره للفوائد المأخوذة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وصاحبيه، وفيه دليل على أن هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. نعم، هذه أيضا من الضوابط المراعاة في الهجر، وهو أن يكون الهجر مناسب للمخالفة ومناسب لحصول التأديب. يعني لاحظوا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب مالك وصاحبيه، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، حتى وصفهم الله عز وجل بأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا خبر من خبر رب العالمين عما في نفوس هؤلاء، وهو أخبر، قال أنه تنكرت لي الأرض. ما الذي يتصور بعد هذه المرحلة؟ الانتقال إلى الجانب الآخر، وهو اليأس والقنوط. فلما أدى هذا الهجر دوره العظيم جاءت التوبة من الله عز وجل على هؤلاء. كذلك نحن نلاحظ الآن بعض أبنائنا وبعض طلابنا وبعض يعني من أحيانا يعرض عنه للتأديب، لو أعرضت عنه يوم يومين وجاء يستسمح ترده مرة ترده مرتين إلى أن يتأدب، ثم بعد ذلك تقول نعم لا بأس عفوت عنك، لو زدت في الهجر لربما يأس وقال خلاص والدي شديد أو شيخي غليظ، ثم يبحث عن شيخ آخر أو يبحث يعني عن أصدقاء يزعم أنهم سيعوضونه عن أبيه. هذا موجود. فالشدة في النهاية كما يقال أنها ستنقلب، يعني كل شيء ينقلب إلى ضده. كلام ابن القيم هذا جميل جدا عندما وصف الهجر بأنه دواء، وهو كذلك. الدواء معروف عند الأطباء أن له قدر، متى ما زاد أضر وما نقص لا ينفع. فهذا الإمام يقول: ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. هذا كلام العلماء المحققين. بعض الناس يقول أهجره الدهر. طيب أبناءنا الآن نحن لا نتعامل أيضا مع أناس، فإذا قد يكون هذا المبتدع أو هذا صاحب الشبهة أو هذا صاحب المعصية ابنك، أو قد يكون قريبك، أو قد يكون تلميذك، أو قد يكون جار لك، إذا هجرته الدهر ما الذي سيتوقع بعد ذلك أن يحصل له؟ يحصل ما حصل لبعض من خسروا أبناءهم وهجروا البيوت وتركوهم وضاع الأبناء وضاعت الأسرة، طلقت المرأة. أنا أعرف من تزوج 4 نساء وطلقهن الواحدة تلو الأخرى لفساد هذا المنهج. كل من خالفت ما هناك إلا الهجر والشدة. ما جاء الإسلام بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج الناس، منهم من يهجره ومنهم من يتألفه ومنهم من ينصحه من غير هجر. هذا الذي دلت عليه السنة. نعم، هذا كله يتعلق بالنظر في أحوال المبتدع نفسه، وأما ما يتعلق بالهاجر فإنه يراعى عند النظر في هجر أهل البدع حال الهاجر لهم من حيث اتساع علمه ورسوخ قدمه في العلم أو ضعفه وعدم تمكنه في العلم، بحيث يخشى عليه الافتتان بمجالسة أهل البدع ومخالطتهم، فإن لذلك أثره في تقرير مشروعية الهجر من عدمه. فيشرع للعالم المتبحر في العلم الجلوس مع أهل البدع إن تحققت بذلك مصلحة راجحة، كدعوتهم للسنة وتوضيح ما يشكل عليهم فهمه، حتى وإن كانوا دعاة لبدعهم ويخاصمون فيها، كما وقع ذلك لكثير من أئمة السلف مع بعض أهل البدع، وذلك لأن الأصل من هجر أهل البدع هو التأديب لهم حتى يرجعوا إلى السنة أو خشية الافتتان بهم. وهنا تحققت مصلحة رجوعهم عن طريق المجالسة والمناظرة، فتكون هي المشروعة دون الهجر، وأمنت الفتنة من الجلوس معهم في حق ذلك العالم، بل صلح حالهم على يديه. نعم، هنا ننتقل إلى جانب آخر وهو الضوابط المتعلقة بالهاجر، وهو من يقوم بالهجر. فهذا يراعى في حال الهاجر، هل هو من أهل العلم الأقوياء أو من أهل الجهل الضعفاء؟ فإن كان من أهل الجهل والضعف فإنه لا يخالط أهل البدع قولا واحدا، لأنه سيتضرر بهم. وأما إن كان من أهل العلم الذين لهم أثر في رجوع هؤلاء المخالفين، فلا بأس بمجالسة هؤلاء ولو كانوا يخاصمون، ولو كانوا دعاة إلى بدعه. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل فعل السلف. الخوارج من أكثر الناس خصومة، بل يقاتلون دون دينه. ناظرهم علي رضي الله عنه، وناظرهم ابن عباس، وكذلك غيلان الدمشقي معروف أنه كان داعية للبدعة، وناظره عمر بن عبد العزيز، وابن أبي دعاد كان من كبار الدعاة والمؤلبين على السنة، وناظره الأئمة. وأهل البدع الذين نظرهم شيخ الإسلام كانوا دعاة يخاصمون وعلماء كبار، لكنهم جهلوا السنة. فالعلماء ناظروا هؤلاء وجالسوهم وبينوا لهم. وهذا الذي أيضا جرب يعني من مشايخنا عندما يعني افتتحت الجامعة الإسلامية، قرر المشايخ أنه ليس من المصلحة الاقتصار على قبول أبناء أهل السنة، بل أنه لا بأس بقبول بعض المخالفين إذا كان يرجى يعني من التحاق بالجامعة اهتدائهم. فكان يقبل بعض الطلاب الذين نعرف أنهم من عوائل ومن أسر صوفية ولديهم مناهج كلامية يؤولون الصفات ويعطلون الصفات، قبل هؤلاء ونوصحوا وبين لهم، وما تخرجوا من الجامعة إلا وهم دعاة للسنة. فهذا أمر معروف، لأن دعوة أهل السنة لو حجر عليها وقيل لا يحضر مجالسنا إلا أهل السنة، ونحن لا نجالس أهل البدع ولا ندرس أهل البدع، ولا يدخل بلادنا إلا أهل السنة، ولا يدخل مساجدنا إلا أهل السنة، سيبقى أهل البدع هؤلاء صيدا للأعداء الإسلام. فنحن دعوتنا دعوة بحمد الله يعني تقبلها النفوس، ودعوة فطرة. ولهذا كان كما تعرفون من قديم، لما كانت دعوة أهل السنة مؤثرة وأعداء السنة من أهل البدع لا يقوون على مواجهة أهل السنة عن طريق الحجة، كانوا يقولون أن هؤلاء يسحرونكم، يسحرونكم إذا جلستم إليهم، فهم على حذر من مجالسة أبنائهم لنا. نحن لماذا أيضا نعينهم على حجر هؤلاء الأبناء حتى يبقوا على هذه البدع؟ بل نلقي هذه الدروس ولا نمنع من حضور أحد لهذه الدروس. فرق بين من نصاحب وبين من ندرس، نحن ندرس الجميع ولا نمنع أحدا من حضور مجالس العلم. وأما الصحبة والموادة والمخالطة فلا نرتضي بأنفسنا إلا بصحبة أهل السنة. إذن هذا الأمر إن كان الرجل من أهل العلم يؤثر ولا يتأثر، فهذا هو مقصد الشريعة، وهو أن نؤثر في هؤلاء وفي دعوتهم. وهذا الذي دلت عليه يعني دعوة الرسل. الرسل ما خصوا في دعوتهم المؤمنين، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسل الأصل في دعوتهم أنهم يخاطبون الكفار، بخلاف الأنبياء فإنهم يصححون من دثر من معالم الدين لدى المسلمين. نعم. وهذا بخلاف جلوس غير العالم معهم فإنه لا يكون مشروعا، بل المشروع في حقه ترك مجالستهم وهجرهم إن كان يخشى عليه الافتتان بهم في دينه، وهذا هو الغالب، ولأن مجالسته لهم لا تتحقق بها تلك المصلحة المتحققة من مجالسة العالم لهم، وهي رجاء رجوعهم عن طريق المحاجة والمناظرة لعجز غير العالم عن ذلك، لكن يرجى رجوعهم بمجالسته عن طريق التأليف، وحينئذ يراعى رجاء تحقق هذه المصلحة مع ما يخشى عليه من مفسدة المجالسة لهم، فيقدم الأرجح من جلب المصلحة ودرء المفسدة عن طريق الموازنة بينهما، والله تعالى أعلم. نعم، هذه مسألة دقيقة. العامي لا أثر له من جهة العلم في مجالسة هؤلاء إلا من باب التألف. باب التألف هنا لا بد من المقارنة بين أمرين: تألف العامي للمخالف محفوف بخطر من جهة أن هذا العامي قد يتأثر بذلك المخالف، ومن جهة أنه قد يؤثر بعض الناس حتى ولو كانوا عوام لديهم قوة ديانة وحسن أسلوب يؤثر في بعض المخالفين ويهتدي، واحتمال أنه يؤثر. فهنا الأمر يتردد بين الأمرين، فلا بد من المقارنة. والعلماء يقولون السلامة لا يعدلها شيء، وهذه مسائل تختلف فيها وجهات النظر. فبعض أهل العلم يقول إذا كان هذا العام يرجى منه أن يؤثر ولا يتأثر فالأصل فيه المجالسة، وبعضهم يقول لا، هؤلاء نخشى عليهم فلا يجالسون. فهذه المسألة محل نظر، وينظر إلى يعني الأرجح من الأمرين. نعم. وهذا الذي قررناه هنا في حكم مجالسة أهل البدع، وهذا الذي قررناه هنا في حكم مجالسة أهل البدع واختلاف الحكم فيها بين المشروعية تارة ومشروعية الهجر تارة أخرى، تبعا لحال المجالس لهم من حيث علمه وقدرته على الرد عليهم من عدم ذلك، هو الذي عليه الأئمة. فقد نقل ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: ويجب هجر من كفر أو فسق ببدعته أو ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره. فبين أن الهجر واجب في حق العاجز عن الرد ومن يخشى عليه الاغترار بهم، وهذا هو الجاهل. وأما من كان قادرا على الرد مع أمنه فتنتهم، فظاهر كلامه أنه لا يشرع له الهجر، بل يجلس معهم ويرد عليهم، وهذا هو العالم. بل ذلك واجب العلماء، لأن الرد على أهل البدع وجهاد الملحدين بالعلم من فروض الكفاية الذي لا بد للأمة من القيام به، وإلا أثموا. وقد يتعين على بعض القادرين عليه إن لم يوجد في الأمة من يقوم به غيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما على الكفاية منهم، ومنه ما يجب على أعيانهم وهو علم العين الذي يجب على المسلم في خاصة نفسه، ولكن وجوب ذلك عينا وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه أعظم من وجوبه على غيرهم، لأنه واجب بالشرع عموما، وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعز غيرهم. نعم، هذا أيضا مما قرره العلماء في أن الأصل في هذا هو إصلاح المخالف. فإذا كان هذا الرجل ممن يتأثر فإنه لا يجالس قولا واحدا. بقي لنا القليل من إنهاء الموضوع، فتريدون نستمر أو نتوقف؟ نأخذ 5 أو 10 دقائق، ما نكون حرفيين. طيب. إذن هنا بعض النقول عن أهل العلم مؤكدا لعلنا أيضا نختصر نقرأ ما يتعلق بالمكان والزمان. نعم. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين مقررا مشروعية مجالسة أهل البدع لتتبين الحق لهم من القادرين على ذلك بعد أن ذكر مشروعية هجرهم في الجملة، لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة أو ترويجها بين الناس، إلى أن قال: لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا لأن الرد للبدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، هذا تقرير من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو من العلماء والأئمة المعاصرين، وهذا دليل على امتداد هذا المنهج وفهم أهل العلم لهذه المسألة على وجهها الصحيح. ننتقل لما يتعلق بالمكان والزمان. وأما ما يتعلق بالمكان والزمان وما يجب مراعاته فيهما من الأحوال المؤثرة على تقرير مشروعية هجر المبتدع وترك مجالسته من عدمها، فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكثر فيها البدع وتقوى شوكة أهلها، وبين الأماكن والأزمان التي تقل فيها البدع وتضعف شوكة أهلها. فإن كانت الغلبة في المكان والزمان لأهل السنة فيشرع الهجر لأهل البدع لما يرجى من زجارهم وكفهم عن بدعهم بسبب ما يحصل لهم من العزلة عن المجتمع. وأما إن كانت الغلبة لأهل البدع فلا يشرع الهجر لهم، والحالة هذه لكون هجر أهل السنة لهم لا يمثل لهم أي عقوبة، فهم بكثرتهم في غنى عن أهل السنة ومخالطتهم، بل يترجح هنا التأليف عند أمن المفسدة من مخالطتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. نعم، هذا تقرير يعني من شيخ الإسلام في مراعاة الأماكن والأزمنة، وهذا جانب مهم. إذا كانت الغلبة لأهل السنة فيشرع الهجر، وإذا كانت الغلبة لأهل البدع فهجرهم إذا كان يقصد به الردع فلا يحصل الارتداء لهم بذلك، وإنما يكون هذا أنفع من جهة أن هذا الذي يهجرهم كما ذكرنا في الوجه الأول أنه لا يعني يتضرر بمجالستهم. وأما إذا كان ممن يعني لا يتضرر بمجالستهم وليس في هجره يعني مصلحة في ردعهم فلا يشرع الهجر في هذا. لعل نختصر يعني ونقرأ خاتمة هذا الفصل في نهاية هذا الفصل. وفي نهاية هذا الفصل المعقود لبيان موقف أهل السنة من حكم مجالسة أهل البدع وهجرهم، أوجز النتيجة المتحصلة من دراسة هذه المسألة وبحثها، فأقول: إن هجر أهل البدع وترك مجالستهم مما دلت النصوص وأقوال السلف وأفعالهم على مشروعيته في الجملة، كما ثبت عن طريق النقل المستفيد لأقوال أهل العلم من أهل السنة على مختلف عصورهم وأمصارهم. إن تقرير هذا الأصل من مسلمات الاعتقاد عند أهل العلم من أهل السنة التي لم يخالف فيها أحد منهم لا قديما ولا حديثا، غير أن هجر المبتدع إنما يشرع لمقاصد وأغراض شرعية يدور محورها على مقصدين: أحدهما الزجر والتأديب للمبتدع، وهذا المقصد إنما يعنى به مصلحة المبتدع. والثاني خشية تضرر المجالس له في دينه، وهذا من باب درء المفسدة والحؤول دون وقوعها. والقصد من هذا هو حماية المجتمع المسلم من الفساد العقدي عن طريق مخالطة أهل البدع. وبناء على ذلك يتبين أن هجر أهل البدع لا يشرع في كل حال ولا مع كل إنسان، بل متى ما حقق الأغراض التي شرع من أجلها كان مشروعا، وإلا لم يكن مشروعا. وعندئذ يبحث عن البديل للهجر في تحقيق تلك المصالح، حتى إنه قد يكون التأليف هو المشروع. ولما كان لأحوال الهاجرين والمهجورين والظروف الزمانية والمكانية تأثير على تحقيق مقاصد الهجر وأغراضه، كان لابد عند النظر في حكم هجر أهل البدع مراعاة تلك الأحوال، ومن ثم تقرير مشروعية هجر هذا المبتدع من عدمه بناء على دراسة تلك الأحوال. وجملة القول أن هجر أهل البدع لا يكون مشروعا مقبولا عند الله إلا بعد أن يتوفر فيه شرط القبول لكل عمل صالح، وهما الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فواضح، وأما المتابعة فيه فيمكن تحقيقها عن طريق مراعاة الضوابط الشرعية للهجر في الإسلام، وهذا ما لا يتحقق إلا لعالم بالسنة وأصول الشريعة مطلع على أحوال عصره وأحوال الناس فيه، لأن الاجتهاد في المسألة يتطلب ذلك كما ظهر ذلك عند عرض الضوابط الشرعية للهجر. ولهذا كان الهجر الشرعي وتطبيقه وظيفة العلماء العاملين، فهم الذين يدركون مقاصده ويعملون على تحقيقه على وفق ما شرع الله ورسوله، وعلى وفق ما كان عليه سلف الأمة الصالح، وهم من يوجهون العامة إلى ما يناسب حالهم عند النوازل الخاصة، فيأمرونهم بمجالسة هذا والمنع من مجالسة ذاك بحسب ما تقتضيه المصالح العامة والخاصة للمسلمين، كما كان السلف والأئمة على ذلك مع تلاميذهم وعامة الناس في عصرهم. وينبغي للعامة أيضا طاعة العلماء في ذلك، لأنهم يدركون من مصالح المسلمين في هذا الباب وغيره ما لا يدركونه هم. والله تعالى أعلم، وبهذا أختم هذا الفصل، ولله الحمد والفضل. نعم، هذا هو ختام هذا الفصل، وهو تأكيد لما تقرر وبيان الضوابط، والكلام مبين واضح. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.